الليادي هنعيش مع قصة بعنوان العشق والشيطان. اتنين اصحاب، واحد غني والتاني فقير، واحد مقاول والتاني غلبان على الدحال. المقاول ده كان اسمه فاروق، اما الرجل على الدحاله ده اسمه محروس. عمك محروس ده متجوز بنت جميلة قوي اللي بتوحد الله. بالصلاة لحضرة النبي كان بيشتغل مع عمك فاروق المقاول ده. المقاول رايح حاسبه في ليلة من ذات ليالي في آخر الأسبوع كده، شاف البنت جميلة قوي. ساعة ما شاف البنت بص لها كده وقال إيه؟ وعاشق المصطفى يصلي عليه. وإن دات كامرأة وما البيجا الوسواس ترضي بجانب سجد وتغضب إلاج الناس، فقل أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. امشي بحلالك يا مسلم ويسيبك من حريم الناس، وابني في ملكك ولا تبنيش في ملك الناس، وربي ولدك بقى ويسيبك من ولاد الناس. احنا سمعنا مثل من الكبار قالوا اللي يخون الأمانة مركزه بينداس. شاف البنت بالصلاة لحضرة النبي قال له يا محروس أنا عايز يا ابني أشوف لك سفارية لبره كده علشان ربنا يكرمك وتبني حته في ضرب الني دي. بالصلاة لحضرة النبي أتاري عمك فاروق عايز يسفر محروس لنية في دماغه، لكن بيقول لعمك فاروق إيه؟ يا غاوي ماشي النساء ماشي النساء بطة، طول ما معاك مال تضحك لك بكل دلال، لو شافت القرش تفرط في الشرف بالمال، وان قلت قال لي مالك فيهم تقول لك على بره ده انا اصلي حره وشريفه وتصبحك شيال. فاروق ده كان راجل مهفوف وتملي على النسوان مليهوف، كان راجل مهفوف وتملع النسوان مهفوف، وعنده مليان عزف قلوب لكن خسيس ولا لوكش امان، عايش حياته حرام في حرام لا صلى فرض في يوم ولا صام، عايش حياته حرام في حرام لا صلى فرض في يوم ولا صام، عايش تملع على الاوهام وشباب ضيع النسوان. لما تسيب في ناس كتير قوي لما تشيح ما يعرفوش لأصول العيب، في ناس كتير بقى لما تشيح ما يعرفوش لأصول العيب، ويقول يا ناس ده انا واد حبيب ولا حد زي ابن الشبان، يلبس مخطط ومشجر يلبس مخطط ومشجر وشعره سابه ومتعضر، يلبس مخطط ومشجر شعره سابه ومتعطر، قالت وماشي بيتمخطر عايش كأنوال السلطان، شايب وعايب يا حضرة بكل يوم يعمل سهرة، شايب وعايب يا حضرة وكل يوم يعمل سهرة، عايش على على عنا زواج بفلوسه دايما عالشيطان، عايش عليه على النزوات وفلوسه دايما عالشيطان. فاروق يا سادة يا مستمعين كان بيخش بيت صاحبه الفقير محروس، لكن لما شاف مراته فردوس راسه كده لفت وعينيه زغت على مرات صاحبه، فصاحبنا محروس راح يشتري

وتغيرت دنيا حولك رؤيا كل املها وتغيرت كل املها ويا معانها شغال تلقى وقلبها اصبح وانها كمان جوزها محروس والعشرة صباحي في النسيان ولما جه خبط عجبه قالت له يا أعز الأحباب ولما جه خبط عجبه قالت له يا أعز الأحباب قلبي في حبك رقي وداك يا فاروق بلاش تقلي وحرمان نجم حنانك تحرمني نجم حنانك تحرمني دام كنت ليه بتعشمني ليه من حنانك تحرمني ليه كنت بس تعشمني ولا انت قلبك مخاصمني ولا انت بيا مش دريان ده انت حبيبتي ووحشاني حبك في قلبي ووجدان ده انت حبيبتي ووحشاني حبك في قلبي ووجدان وادينا اهو بتريك تاني والشوق جمعهم بالاحضان عمك فاروق لقى البنت بتحب اللبس الحلو الملابس الجميله فالصلاه لحضره النبي راح واخد العربيه بتاعته ونازل بالصلاة لحضرة النبي على المحلة الكبرى على سنتر اسمه سنتر الأهرام وراح نازل عمل ايه؟ خد عربيته عربية حلوة موبيل وشي خدها فاروق على أحلى موتيل عربية حلوة موبيل وشي خدها فاروق على أحلى موتيل وجابها تريحني كيف

عمك فاروق اخذ البنت اللي اسمها شوق وداها عند جماعه ايه كانوا جايين يكملوا دراستهم في الجامعه الامريكيه. هم عاملين ايه؟ شباب عيسى بنجيه. بالصلاه لحضره النبي الشقاوة. البنت شوق صحيت في يوم من ذات الايام كده اتوضب الفرشه لقت ولد من الشباب ده قايم هجم عليها الجبان والغدر كان في عينيه. البنت فضلت تقوم فيه والصلاه لحضره النبي. ولما شوق فتحت الشقه علشان تشوف شغلها لقت الولد ده مجرم دخل قفل الباب وحاول معها علشان يلوش شرفها ولكنها قومته وربنا اعطاها قوه خمس رجال يعني بتحفظ الله. راحت بص الولد وقالت له ايه؟ يا ندل عيب اختشي ده انا فقيره الحال مهما غواك الشيطان تلمسني دي بقى محال ما بيعش شرفي ولا بتقلو مال تاج الشرف للأصيلة جوه عفتك وحافظة بيتها تملي مهما كان الحال الحرة بين النساء شرفها رسمني الحرة بين النساء شرفها رسمني مهما غواك الشيطان أو حتى حايل ما تملش أبدا يا ناس ولا حد يوم طلقة ماشية في طريق الأدب والأصل ما دنجة والمولى صنها يا ناس ورضي على حالي الحرة حرة ولو كانت في وسط وحوش الحرة حرة ولو كانت في وسط وحوش مهما غواها الشيطان بالحر ما تطوعوش مادام شريفة وعفيفة وإيمانها مش مغشوش لا لا لا لا لا لا المال يغويها مهما كان وتعيش حرة في أمان والمولى عنها يحوش نزلت ومشيت طوالي نزلت ومشيت طوالي وقالت ده شرفي رسمالي نزلت ومشيت طوالي وقالت ده شرفي رسمالي ولقي دنيا باللي جرالي ولقي دنيا باللي جرالي اشوف عذاب منك وجوال اشوف عذاب منك وجوال لقي الفقير فيك بقى مظلوم ومن السعادة كمان محروم ويبان في قلبه مرار وهموم يقضي عمره في الأحزان يا رب دايما قدرني على البلاوي دي صبرني يا رب دايما قدرني على البلاوي دي صبرني واحفظني دايما وانصرني واعيش حياتي بخير وأمان انت اللي عالم أسرار وعارف باللي بيجرالي انت اللي عارف اسرار وعارف باهل اللي جرالنا اهدينا واصلح احوالنا وقول علينا بالاحسان واحمي شوف الشريفه بعد ما حافظت على شرفها مين مين انا يما بنتك شوف تعالي يا بنت تحكي لي ايه اللي حصل لي وايه ايه اللي مبهدلك كده قالت يا امه بهدلوني يا امه وقعدت البنت جنب امها تقول يا دنيا هاتي كمان هاتي وزوديني من احسان يا دنيا هاتي كمان هاتي وزوديني من احسان فينك يا امه انت وابويا بلفي مش لاقي اخويا فينك يا امه انت وابويا بلفي مش لاقي اخويا يا دنيا جاتي كمان هاتي تزودني من احزاني. ليه يا بنت اللي حصل يما؟ الراجل ده يما، الراجل اسمه هارون ده يما، مش كويس ابدا. صرخت في وش امي جاوي، قالت ده يبقى عيب ما دام تشوف امي جا ماشيه في طريق العيب. ادب الخلايق جبر يما، ادب الخلايق جبر يما، وفضل الضلال والعيب. فاروق ده اصله خسيس، لا عنده شرف ولا دين، بيهن شرفنا يا امي وما اختشاش من العيب. المنظر دخلت المطبخ خليت بحضلات، جاب السكينة هرزتها بقلب عمك فاروق، وقبل ما يموت فاروق طلع سلاحه وضرب فردوس 3 رصاصات وماتوا الاثنين، وده آخرة المشي البطال. بنقول نصيحة بقى، بتقول ايه؟ ياللي انت غاوي النساء فعلك ما هوش نافع، اسمع نصيحتي يا صاحبي ده الهلس مش نافع. إبليس ده من فعل جم صبح عمله مش نافع، فعلك ده أخره ندم، اصحى وفوق لنفسك، وإن بعت نفسك لجم ما انتش في يوم نافع. الطبيب الشرعي صرح بدفن الجثث وخد اقوال شوق